بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. العرش المجيد فعاد لما يريد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو المبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. بطش ربك لشديد Allah. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب إن كل نفس لما فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما رجوم من بين يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين الله أكبر ولله الحمد بسم الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره Oh. صدق الله العظيم.